الحمد لله حمد الشاكرين، والشكر لله شكر المعترفين المقصرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل إن شاء الله سرد القواعد مع شيء من شرحها. نبدأ في أي رقم؟ القاعدة 24. الإسرائيليات تروى ولا حرج ما لم تكن مخالفة للمعهود للثابت في شرعنا. الإسرائيليات تروى ولا حرج ما لم تكن مخالفة للمعهود من شريعتنا. إن قلت ما معنى قولهم الإسرائيليات، أو أعيد نص القاعدة، أعيد: الإسرائيليات تروى ولا حرج ما لم تكن مخالفة للثابت أو للمعهود من شريعتنا. إن قلت ما معنى الإسرائيليات، فأقول: هي المرويات عن بني إسرائيل مما كان في العهود القديمة في عهد موسى وفي عهد عيسى وفي العهود السابقة، فكل خبر ينقل في العهود التي قبل هذه الأمة من لدن عيسى وموسى وإبراهيم ومن قبلهم كلها يطلق عليها العلماء رحمهم الله تعالى الإسرائيليات. فإن قلت وهل ثمة إسرائيليات في كتب التفسير، فأقول نعم، هناك إسرائيليات كثيرة في كتب التفسير، والناظر في كتب التفسير يجد كما هائلا من هذه الإسرائيليات. فإن قلت وما سبب دخول الإسرائيليات في التفسير، ما سبب دخول الإسرائيليات في التفسير، فأقول لها جمل من الأسباب، أبرزها سببان. السبب الأول: بسبب دخول كثير من اليهود في دين الإسلام، فقد دخل جملة من أحبار يهود وعلماء يهود في دين الإسلام، وفي صدورهم حمل ثقيل من هذه الأخبار التي قرأوها في كتبهم، فلما أسلموا صاروا يفسرون شيئا من كتاب الله عز وجل بهذه الأخبار، صاروا يفسرون كتاب الله عز وجل من هذه الأخبار. السبب الثاني: تلقف كثير من المفسرين، تلقف بعض المفسرين لهذه الإسرائيليات من غير تمحيص لأسانيدها، من غير تمحيص في أسانيدها. فلهذين السببين كثرت الإسرائيليات في كتب التفسير. واعلم رحمك الله تعالى أن كتب التفسير من لدن الإمام ابن جرير إلى اليوم لا يكاد يخلو تفسير منها من الإسرائيليات، إلا أن بعض المفسرين يروي هذه الإسرائيليات ولا يعقبها بشيء من التعليق، وهذا من أخطر ما يكون في كتب التفسير، لأن هذه الإسرائيليات ربما تحمل في طياتها شيئا من الأخبار مما لا يليق بمقام الأنبياء، أو تحمل في طياتها شيئا من الأحكام المخالفة لشريعة الإسلام، أو تحمل في طياتها شيئا من الأخبار التي هي كاذبة في ذاتها. بينما نجد طائفة كثيرة من المفسرين ولله الحمد وإن ذكروا هذه الإسرائيليات إلا أنهم يعنون بتفنيد ما ورد فيها مما هو مخالف لشريعة الإسلام. بينما نجد طائفة ثالثة من كتب التفسير لا تعنى بنقلها أبدا، بل ينص المؤلف في مقدمة تفسيره أنه سيصفي تفسيره من هذه الإسرائيليات. فأنتم تجدون أن عندنا في هذه المسألة ثلاثة أطراف في كتب التفسير: فطرف يروونها ولا يتعقبونها، وطرف يروونها بانتقاء ومع ذلك يتعقبونها، وطائفة قد حموا تفاسيرهم منها جملة وتفصيلا. وبما أننا نمر في قراءة كتب التفسير على هذه الأخبار المسمات بالإسرائيليات، فاعلم رحمك الله تعالى أن هناك سؤالا مهما، وهي: ما أقسام هذه الإسرائيليات من حيث القبول والرد؟ إذا قال لك سائل ما أقسام هذه الإسرائيليات من حيث القبول والرد؟ الجواب: لقد قسم العلماء رحمهم الله تعالى هذه الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان منها مقبولا، وهو ما علم في شريعتنا صحته، أو نقول هو ما علم صحته بشريعتنا، بمعنى أن يروى هذا الخبر الإسرائيلي ونجد في الكتاب والسنة ما يؤيد ويصدق هذا الخبر، إما في الكتاب أو في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك مثلا مثل الأخبار الإسرائيلية التي تعين من خرق السفينة وقتل الغلام وبنى الجدار، فإن الأخبار الإسرائيلية تقول إنه الخضر، بينما نجد حديثا في صحيح الإمام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه الخضر. فإذا توافق هذا الخبر الإسرائيلي مع ما في شريعتنا فمثل هذه الأخبار مقبول ولا جرم. وكذلك نجد في الإخبار الإسرائيلية قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فتوسلوا إلى الله عز وجل بأعمالهم الصالحة، فمنهم من توسل ببره بوالديه، والآخر بعفته عن الزنا والوقوع في الفاحشة، والثالث توسل إلى الله عز وجل بأمانته وصدقه. بينما نجد أيضا هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر بنفس هذه الألفاظ. وكذلك نجد في أخبار بني إسرائيل قصة تلك المرأة البغي التي رأت كلبا يلهث يكاد يقتله العطش ثم سقته فغفر الله لها، هذه موجودة في كتب بني إسرائيل تروى، ومع ذلك نجدها مروية في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إننا نجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا يخبرنا ابتداء بأخبار كانت في بني إسرائيل، فهي من الإسرائيليات لكنها من الإسرائيليات الثابتة في شريعتنا، فمثل هذا النوع لا يتعقبه العلماء بشيء وهو حجة في الشرع، لا لأنه من أخبار بني إسرائيل لا، وإنما لأنه ثابت في شريعتنا وصحيح سنده إلى من روي عنه من بني إسرائيل. القسم الثاني من الأخبار الإسرائيلية أخبار إسرائيلية سكت عنها الشرع، يرويها بنو إسرائيل وينقلها أحبار يهود ممن أسلموا، ونجدها في كتب التفسير لكن لا إسناد لها، ولا نجد ذكرا لها لا في القرآن ولا نجد ذكرا لها في السنة، يعني لا نجد ما يؤيدها في القرآن ولا نجد ما يؤيدها في السنة، فهي من قبيل المسكوت عنه. وفي نفس الوقت لا نعلم صحتها ولا نرى فيها شيئا يوجب بطلانها، لا نعلم صحتها ولا نرى فيها شيئا يوجب الحكم عليها بالبطلان والمخالفة، أي لا نجد فيها شيئا يخالف المعهود في شريعتنا. فمثل هذه الأخبار إذا وجدناها فإننا نعتمد فيها ما دلنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. وفي الحديث الآخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. وقال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وكل حديث يأمرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالتحديث عن بني إسرائيل فإنما هو من هذا القسم، من القسم الذي لا نعلم صحته ولا كذبه، ولم تشهد له الشريعة لا بالتصديق ولا بالتكذيب. وكذلك في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم عندنا قاعدة مهمة في هذا النوع، وهي أن غالبه مما لا يتعلق به حكم شرعي، غالب المنقول مما لا يعلم صحته ولا كذبه هو فيما لا يتعلق به حكم شرعي. فإن قلت لماذا حرص علماء التفسير على ذكر هذا النوع من أخبار بني إسرائيل إذا لم يتعلق به حكم شرعي؟ فأقول إنما قصدهم رحمهم الله تعالى بيان ما أجمل وما أبهم من الأسماء في القصص، هذا غالب ما يوجد في أخبار بني إسرائيل، مثل الغلام الذي خرج مع موسى عليه الصلاة والسلام المسمى في القرآن، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ. فغالب أخبار بني إسرائيل من هذا الصنف وهو القسم الثاني إنما هو في بيان بعض الأسماء المبهمة أو تعيين بعض الأماكن المبهمة أو تعيين بعض الأعداد المبهمة، لكن لا تعلق لها بشيء من الأحكام الشرعية. ومن هنا يعلم أننا لسنا في حاجة أصلا إلى هذه الأخبار، لا في صدر ولا ورد، لأنها لا تتعلق بشيء من الأحكام الشرعية. القسم الثالث وهو قسم مرفوض مطلقا، وهو ما علم كذبه في شريعتنا، وذلك لتناقضه مع شريعتنا أو مخالفته للعقل ولا يصح تصديقه ولا قبوله ولا روايته. ويجب على المفسر إذا أدخله في تفسيره أن يبين بطلانه، فلا يرويه من باب الاستشهاد أو الاعتماد والاعتراض، وإنما يرويه من باب البيان والكشف عن حاله. فهذه جملة أخبار بني إسرائيل الموجودة في كتب التفسير، فإن وجدت في شريعتنا ما يوافقها فهي مقبولة، وإن وجدت في شريعتنا ما يكذبها فهي مرفوضة، وإن لم تجد في شريعتنا لا ما يوافقها ولا ما يوجب قبولها فإنها تبقى في حكم الأخبار التي تروى من غير تصديق لها ولا تكذيب. لماذا لا نصدقها ولا نكذبها؟ لأننا ربما صدقناها وكانت كذبا في ذاتها فنقع في المحظور، وربما كذبناها وتكون صدقا في ذاتها فنقع في المحظور. فدلنا النبي صلى الله عليه وسلم على طريق السلامة في ذلك بأن نرويها من غير تصديق لها ولا تكذيب. القاعدة التي بعدها، أوامر القرآن على الوجوب إلا إذا ورد الصارف. أوامر القرآن على الوجوب إلا إذا ورد الصارف لها. أوامر القرآن محمولة كلها على الوجوب إلا إذا ورد لها صارف، فكل أمر أمر الله تعالى به في كتابه الكريم فإن الواجب علينا في المقام الأول أن نحمله على الوجوب مباشرة، إلا إذا وجدنا له صارفا من قرآن أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح يصرفه عن بابه الذي هو الوجوب إلى الاستحباب. والأدلة على أن الأمر يقتضي الوجوب إلا لصارف مذكورة في غير هذا الموضع، لكن من ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فنفى الله عز وجل عند ورود الأمر منه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون للمكلف الخيرة، بل ليس للمكلف تجاه أوامر القرآن والسنة إلا أن يقول سمعنا وأطعنا. فجميع أوامر القرآن تفيد الوجوب، فقوله عز وجل أقيموا الصلاة للوجوب إذ لا صارف، وقوله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله للوجوب إذ لا صارف، وقوله عز وجل وآتوا الزكاة أيضا للوجوب إذ لا صارف، وقول الله تبارك وتعالى وذروا البيع أيضا للوجوب إذ لا صارف. ولكن قول الله تبارك وتعالى وأشهدوا إذا تبايعتم هذا أمر قرآني، والأصل في الأوامر القرآنية الوجوب، فهل يستفاد من هذا وجوب الإشهاد على البيعات على البيوع؟ الجواب نعم، لو لم يرد الصارف له، لكن ورد له صارف وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه باعوا واشتروا من غير إشهاد على بيعهم وشرائهم، فتركهم للإشهاد عند البيع دليل على أن الأمر في قوله وأشهدوا ليس على بابه الذي هو الوجوب والتحتم، وإنما هو مصروف عنه إلى الندب والاستحباب. وكذلك قول الله عز وجل عن الأرقاء فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ومكاتبة العبد هو شراء العبد نفسه من سيده بمال يدفعه إلى السيد، فإذا طلب العبد من السيد أن يكاتبه بمبلغ معين فهل يجب على السيد أن يستجيب لأمره؟ الجواب قال الله عز وجل فكاتبوهم، وهذا أمر قرآني وأوامر القرآن تفيد الوجوب، لكن وجدنا صارفا يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب والاستحباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكاتب أرقاءه، وكثير من الصحابة لم يكاتبوا أرقاءهم. ومن أهل العلم رحمهم الله تعالى من قال بل الأمر على بابه، وأما عدم مكاتبة النبي صلى الله عليه وسلم لأرقائه فلأنهم لم يطلبوا هذه المكاتبة. وعلى كل حال فهذه قاعدة لا يكدر عليها هذا الفرع، بل إن العلماء رحمهم الله تعالى استدلوا على وجوب الختان في هذه الأمة بجمل من الأدلة، ومن جملة الأدلة قول الله عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، فقوله اتبع هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، ومن جملة ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الاختتان، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد اختتن إبراهيم عليه السلام بعدما أتت عليه 80 سنة، فلما كان الختان من شريعته ونحن مأمورون باتباع شريعته فيجب الختان في هذه الحالة. وعلى كل حال فأي أمر يمر عليك في كتاب الله فاعلم أنه مباشرة للوجوب، وسوف ترى في كتب التفسير لا سيما تلك الكتب التي تعنى ببيان خلاف العلماء في المسائل الفقهية كأضواء البيان، وقبله تفسير الإمام القرطبي، وهما تفسيران فقهيان، فإنك تجد كما هائلا من الأوامر التي صرفها بعض المفسرين من العلماء عن بابها من غير دليل، فتأتي هذه القاعدة حتى تبين وجه الصواب في هذه المسألة. القاعدة التي بعدها كل نهي في القرآن الكريم فهو محمول على التحريم إلا بصارف، كل نهي في القرآن الكريم فهو محمول على التحريم إلا لصارف. وقد دلت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على أن الأصل في النهي التحريم، فأي نهي يمر عليك في كتاب الله عز وجل فاحمله مباشرة على أنه محرم ولا يجوز اقترافه، إلا إذا ورد لك في بعض مناهي القرآن قرينة تصرف هذا النهي عن بابه الذي هو التحريم إلى باب الكراهة. وبناء على ذلك لو سألكم سائل وقال ما حكم خروج المطلقة من بيتها بعد الطلاق؟ الجواب لا يجوز خروجها ما دامت العدة باقية. إذا كان الطلاق رجعيا فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها، فهو بيتها. فإن قيل لك وما برهان هذا التحريم فتقول مباشرة قول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. فهنا نهيان، فنهى الله عز وجل الزوجة المطلق أن يخرج زوجته المطلقة ما دامت في العدة، لكن الله عز وجل حكيم عالم بأحوال عباده، فربما الزوج يريد بقاءها لكن هي التي تريد أن تخرج، فخصها بنهي خاص، قال ولا يخرجنا ولا يخرجنا إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. فهذا نهي في القرآن، والأصل المتقرر في النهي أنه يفيد التحريم ولا صارف. فبناء على ذلك نعرف خطأ كثير من النساء من حين أن تسمع لفظ الطلاق من في زوجها في طلاق الرجع، مباشرة تجمع أغراضها وتلم ثيابها وتلملم أوراقها ثم تخرج إلى دار أهلها، فهذا محرم لا يجوز ما لم تأتي بفاحشة مبينة. وكذلك إن سألك إنسان وقال ما حكم تزكية الإنسان لنفسه، فتقول مباشرة يحرم على الإنسان أن يزكي نفسه إلا لمصلحة شرعية، إلا لمصلحة شرعية. فإن قيل لك وما الدليل، فتقول دليلي نهي القرآن عن ذلك، قال الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. فهذا نهي قرآني، والقاعدة في ذلك تقول إن الأصل في النهي القرآني أنه محمول على التحريم إلا لصارف. ولو سألك سائل وقال ما حكم قربان المرأة، أقصد جماع المرأة حال كونها حائضا، فتقول مباشرة حكمه التحريم. فإن قيل لك وما الدليل على ذلك، فتقول النهي الوارد في قول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن، فهذا نهي والأصل المتقرر أن النهي يفيد التحريم. وكذلك الزنا حرام لأن القرآن نهى عنه، والسرقة حرام لأن القرآن نهى عنها، وقتل النفس بغير حق حرام لأن القرآن نهى عنها، وهكذا. وتجد في القرآن نواهي كثيرة جدا جدا في الآيات تمر عليك. وأنت تستفيد من هذه القاعدة إذا قرأت شيئا من كتب التفسير التي تهتم بالفقه، فإنك تجد أن بعض العلماء من أهل التفسير يصرف هذا النهي عن بابه بلا قرينة ولا صارف، فحينئذ تقول إن هذا الانصراف عن الأصل غير مقبول، لأن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت، لا من الثابت عليه. القاعدة التي بعدها لفظ كتب وعلى في القرآن تفيد الوجوب، لفظ كتب وعلى في القرآن تفيد الوجوب، كقول الله تبارك وتعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، أي أوجب الله عليكم القصاص في القتلى. وقول الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أي أوجب عليكم القتال مع أن نفوسكم تكرهه لما فيه من فقد النفس والمال. وكذلك قول الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي فرض ووجب عليكم الصيام كما فرض ووجب على الذين من قبلكم. وكذلك قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي ويجب عليهم أن يخرجوا فدية. فإذا على في القرآن تفيد الوجوب. وكذلك قول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، أي يجب على الأب أن ينفق على الضئر التي ترضع ولده، سواء كانت ضئرا أجنبية أو كانت هي أمه، فإن المرأة إذا طلقت فإنه لا يجب عليها حينئذ إرضاع ولدها إلا في حال الحاجة أو الضرورة الملحة. وكذلك قول الله عز وجل ولهن، أي وللزوجة، قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي كما أن للزوج حقوق على زوجته يجب عليها امتثالها وعدم الإخلال بها، فكذلك الزوجة أيضا لها على زوجها حقوق يجب عليها أن تمتثلها، يجب عليه أن يمتثلها وأن لا يخل بها. فإذا متى ما مرت عليك وعلى في القرآن اعرف أنها مباشرة تفيد الوجوب. كذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي يلزموا، أي يجب عليكم أن تلزموا أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهذا في القرآن كثير لا يكاد يحصر. القاعدة التي بعدها: مطلق القرآن يبقى على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. مطلق القرآن يبقى على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. فإن عندنا مطلقات في القرآن كثيرة، فلا يجوز لأحد أن يتعمد إلى تخصيص شيء، إلى تقييد شيء من هذه المطلقات إلا بدليل. فإذا أطلقت الآية حكما شرعيا فيجب بقاؤه هكذا على إطلاقه، ولا يجوز تقييده ولا التعرض له بتقييد إلا بدليل مقبول. فلا يقيد القرآن إلا بدليل القرآن أو بدليل صحيح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. فهذا مطلق، ولكن قيدته السنة الصحيحة بأن اليد التي يجب قطعها هي اليد اليمنى من مفصل الكف. وكذلك قول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. أطلق الله عز وجل حبوط العمل بالشرك فقط، لكن قيد هذا الإطلاق بقيد آخر وشرط آخر، وهو الموت على الردة وعدم الرجوع إلى الإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى: من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ومنها كذلك قول الله عز وجل في بيان وجوب نفقة الزوج على زوجته، لزوجته، نفقة الزوج لزوجته، قال: فأنفقوا عليهن. فأطلق الله عز وجل هذه النفقة ولم يقيدها بعدد معين أو بمقدار معين. فلا يجوز الحكم على هذا المطلق بالتقييد إلا بدليل، ولا أعلم دليلا يدل على تقييد هذا المطلق، وإنما هو خاضع للأعراف. فيجب من النفقة على الزوج لزوجته ما اقتضاه العرف، لأن مطلقات القرآن تبقى مطلقة. ومنها كذلك قول الله تبارك وتعالى في الجنب: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فأطلق هذا التطهر، ومقصود التطهر أي تعميم البدن بالماء. فما ذهب إليه بعض العلماء من مشروعية تكرار تعميم البدن ثلاث مرات، فما ذهب إليه من بعض أهل العلم من مشروعية تكرار تعميم البدن في الغسل ثلاث مرات، هذا تقييد لمطلق القرآن، ولا دليل على هذا التقييد. ومطلقات القرآن تبقى مطلقة، ولأن التقييد خلاف الأصل، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. ومنها كذلك قول الله تبارك وتعالى في بيان المحرمات بالرضاع: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فأطلق الله عز وجل الرضاعة ولم يقيده في القرآن بشيء، لكن جاءت السنة وقيدته بعدة شروط. الشرط الأول أن تكون تلك الرضاعات خمس رضاعات، لقول عائشة: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا إلى خمس معلومات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن يقرأ من القرآن. وكذلك الشرط الثاني أن تكون تلك الرضعات في الحولين قبل الفطام، في الحولين قبل الفطام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان بعد الفطام. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة. فإذا أي آية مطلقة فلا يجوز أن تقيدها إلا بدليل. بل إننا ذكرنا في الدروس الماضية أن هناك قراءتين في وأرجلكم، أليس كذلك؟ الفتح والكسر. هل تذكرون حملنا آية الكسر على ماذا؟ على المسح على الخفين. فإذا المسح على الخفين ثابت تشريعه بالقرآن، فهذه الآية مطلقة في جواز المسح على الخفين، فلا يجوز لنا أن نقيد هذين الخفين بقيود وشروط إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. وبناء على ذلك فنعرف خطأ من قيد هذا المطلق بأن يكون الخف من جلد، فاشتراط الجلدية هنا لا دليل عليه، أو أن يكون ثابتا بنفسه فاشتراط ثبوته بنفسه لا دليل عليه، أو ألا يكون مخرقا فاشتراط عدم التخريق لا دليل عليه، أو ألا يكون شفافا فهذا أيضا اشتراط لا دليل عليه. لكن الذين اشترطوا تقدم الطهارة لجواز المسح هذا دليل، هذا دل عليه الدليل ولا بأس به. الذين اشترطوا التوقيت في المسح فيمسح المسافر 3 أيام بلياليها والمقيم يوما وليلة، لا جرم أن هذا شرط صحيح لوجود الأدلة عليه. فإذا ما دلت الأدلة على تقييده من المطلق من المطلقات القرآنية فإننا نقول به، وما لا فلا، والقاعدة واضحة. القاعدة التي بعدها: من القرآن ما نسخ لفظه وحكمه، من القرآن ما نسخ لفظه وحكمه، ومنه ما نسخ لفظه وبقي حكمه، ومنه بالعكس. أعيدها مرة أخرى: من القرآن ما نسخ لفظه وحكمه، ومنه ما نسخ لفظه وبقي حكمه، ومنه العكس. وكل هذا تجده شاهدا عندك في كلام العلماء والمفسرين، فإن هناك آيات كانت في القرآن تدل على أحكام معينة ثم بعد ذلك نسخ الله لفظ الآية وحكمها، فلم يبق في الشريعة لا لفظ الآية ولم يبق فيها حكمها. فإن قلت وما مثالها، فأقول مثالها آية العشر رضعات، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا إلى 5 معلومات. فإذا كان المسلمون يقرؤون في القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ولكننا لا نجد لها لفظا في القرآن فنسخ لفظها. وهل بقي حكمها؟ الجواب لا، حتى حكمها نسخ من 10 إلى 5. فهذا مثال على ما نسخ لفظه ونسخ حكمه. ومن القرآن ما نسخ لفظه ولكن لا تزال الأمة تعمل بحكمه إلى الآن، ومثال ذلك آية رجم الزاني والزانية في قول عمر رضي الله تعالى عنه فيما صح عنه: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهذه الآية تدل على أن المحصن إذا زنى فإنه يجب أن يرجم حتى الموت. لكن هل تجدون في القرآن لفظ هذه الآية؟ الجواب لا، ولكن لا تزال الأمة مجمعة على وجوب العمل بهذا الحكم، مجمعة على وجوب العمل بهذا الحكم. المثال الثالث وهو الأكثر ورودا في القرآن فهو ما نسخ حكمه وبقي لفظه، فلفظه لا يزال يتلوه المسلمون في محاريبهم وصلواتهم، ولكن حكمه مرفوع عن المسلمين. ومثال ذلك أن العدة كانت في أن عدة المتوفى عنها زوجها في أول الإسلام كانت 10 عاما كاملا، لقول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، إلى الحول غير إخراج الآية. فأفادت هذه الآية أن المرأة إذا توفي عنها زوجها فإن عدتها حولا كاملا. لكن هل هذا الحكم لا يزال باقيا؟ الجواب لا، بل رفعه الله عز وجل عن المسلمين بقوله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، رحمة من الله عز وجل وتخفيفا على عباده ورفعا للحرج عنهم. ولكن لا نزال نجد لفظ الآية باقيا، لا نزال نجد لفظ الآية باقيا. فإن قال لنا قائل: وما الحكمة الشرعية من قراءة آية لا تعمل الأمة بحكمها؟ وما الحكمة من بقاء لفظ آية تقرأها الأمة وهي لا تعمل بحكمها. فأقول ذكر العلماء في ذلك أمرين. الأمر الأول من باب تكثير أجور الأمة، لأن كل حرف يقرأه قارئها فإن له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. الأمر الثاني حتى تتذكر الأمة نعمة الله عز وجل عليها بالتخفيف والتيسير ورفع الحرج، حتى لا تنسى الأمة هذا الأمر. وعلى كل فالله عز وجل له الحكمة البالغة، كما قال عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالله له الحكمة البالغة وله الأمر من قبل ومن بعد، فيبقي من الأحكام الشرعية ما يشاء ويرفع من الأحكام الشرعية ما يشاء. ومن أمثلة القسم الثالث كذلك ما يسميه العلماء بآية المصابرة، وهي أنه كان في أول الإسلام، في أول ما فرض الجهاد، كان الرجل من المسلمين إذا قابل العشرة لا يجوز له أن يفر، ولكن رفع الله عز وجل عن المسلمين هذا، فصار في آخر الإسلام إذا قابل الرجل اثنين فيجب عليه أن يثبت، وإذا قابل أكثر من اثنين فلا بأس أن يفر. قال الله عز وجل: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ولكن هذا نسخ حكمه وبقي لفظه بالآية التي بعدها في قوله تبارك وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. ومن أهل العلم من قال بأن هذا لا يعتبر من النسخ، وإنما يعتبر من اختلاف الحال، فإذا عادت الحال إلى ضعف المسلمين وقلة المجاهدين فنعمل بالحكم الأول، وإذا قوي المجاهدون وكثر عددهم فنعمل بالحكم الثاني، بالحكم الثاني. وعلى كل حال فالمقصود التمثيل. ومن أمثلة القسم الثالث أيضا قول الله عز وجل في سورة المجادلة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا. فنسخ الله عز وجل حكم هذه الآية، ولكن أبقى لفظها لتتعبد الأمة وتكثر أجورها، ولتتذكر الأمة عظيم فضل الله عليها بالتخفيف والتيسير، ولله الحمد والمنة. القاعدة التي بعدها: القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. القرآن لا يأتيه الباطل أيها النائم، أيها النائم، أيها النائم. أوه، نوم قوي هذا. القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال الله عز وجل: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والمقصود بالباطل هو التناقض وتضارب الآيات فيما بينها، فلا يمكن أن يقع التناقض بين آيات القرآن مطلقا، لا يمكن أبدا أن تجد آيتين متناقضتين. وإني أقسم بالله وأتحدى من هذا المنبر أن يوجدنا إنسان آيتين متناقضتين. لكن بعض الناس قد يمر على بعض الآيات يظن بسبب قصور فهمه وقلة اطلاعه وعدم معرفته أن فيها شيئا من التناقض، ولكن في حقيقة الأمر وذاته لا يوجد أبدا شيء من التناقض ولا من الاضطراب ولا من الاختلاف. فالقرآن لا يثبت شيئا في مكان وينفيه في مكان، ولا يأمر في مكان وينهى عن الشيء الذي أمر به في مكان آخر، والعكس بالعكس. لا يمكن أبدا أن تتضارب آيات القرآن ولا أن تتعارض مطلقا، لأنها من عند حكيم حميد خبير عالم بما يقول عز وجل، فهو أحسن حديثا وأصدق قيلا من خلقه تبارك وتعالى. فيجب علينا صيانة كلام الله تبارك وتعالى من اعتقاد وجود التناقض. ولذلك ما إن يدعي مدع بين آيتين شيئا من التناقض إلا ويهجم عليه أسود الإسلام وجيوش العلماء بالكشف والبيان والرد، ويبينون له زيف هذه الدعوة، وأنه إنما أتي من قلة فهمه في كلام الله تبارك وتعالى. ولكن هناك بعض الآيات شغب بها بعض المستشرقين وبعض أعداء الملة والدين، وقالوا إنها متناقضة، هذا كتابكم الذي تزعمون أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه نجد فيه آيات متناقضة ومتضاربة. فتحداهم علماء المسلمين في ذلك، فمن جملة ما ذكروه قول الله تبارك وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فالله عز وجل في هذه الآية يخبر أن الناس سيسألون عن أعمالهم يوم القيامة، أن الناس سيسألون عن أعمالهم يوم القيامة. وكذلك قول الله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. وكذلك قول الله عز وجل: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فتلك النصوص تدل على أن الناس سيسألون في عرصات يوم القيامة وكل سيحاسب، بينما نجد آيات تنفي هذا السؤال في قول الله عز وجل: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وكذلك قول الله عز وجل في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فقالوا هذه الآيات متعارضة ومتضاربة الدلالة، آيات تثبت أننا سنسأل وآيات تثبت أننا لن نسأل، فكيف العمل في ذلك؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: ليس في هذا شيء من التناقض ولا من التعارض في صدر ولا ورد، وذلك لأن السؤال المثبت ليس هو عين السؤال المنفي، أو المسؤولون يختلفون في هذه الآيات. ولذلك جمع العلماء رحمهم الله تعالى بين هذه الآيات بثلاثة أوجه. الوجه الأول جمعوا بينها باختلاف محل السؤال والمقصود منه، فقوله لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون أي سؤال استعلام واستخبار، لكنهم يسألون سؤال تبكيت وتوبيخ، فالآيات التي تنفي السؤال إنما تنفي سؤال الاستعلام والاستخبار، والآيات التي تثبت السؤال، انتبهوا، والآيات التي تثبت السؤال إنما تثبت سؤال الاستعلام والاستخبار والتقرير. فإذا لا تناقض بين هذا إذا فرقنا بين نوعي السؤالين، فسؤال مثبت وسؤال منفي، وكلا السؤالين مختلف. بينما جاء طرف جمع آخر من أهل العلم وقالوا عندنا جمع أقرب من هذا، وهي أن يوم القيامة يوم طويل مقداره 50,000 سنة، وأحوال الكفار ليست متفقة في هذا اليوم من أوله إلى آخره، بل إن أحوالهم مختلفة، ففي بعض أجزاء هذا اليوم يسألون وعليها آيات السؤال، وفي بعض أوقات هذا اليوم لا يسألون وعليها يحمل آيات نفي السؤال. أفهمتم هذا؟ هذا واضح. فإذا الجمع بينهما باختلاف حالهم في هذا اليوم الطويل، فلا يمر عليهم هذا الطويل اليوم الطويل بلا سؤال، ولا يستغرق هذا اليوم الطويل في أسئلتهم، وإنما يسألون في أجزائه تارة ويترك سؤالهم تقريعا وتوبيخا تارة أخرى. بينما جاء طرف ثالث من أهل العلم، جاء طائفة ثالثة من أهل العلم وقالوا بل نجمع بينها باختلاف المسؤولين، فإن هناك من طوائف الكفرة من سيسأل، وهم الضعفاء والأتباع ممن كانوا يتبعون كل ناعق، فهؤلاء يسألون، بينما العتاة القادة الفجرة الذين بلغوا في الكفر والفجور مبلغه، فهؤلاء يؤخذون بالنواصي والأقدام ويلقون في جهنم بلا سؤال، كإبليس وفرعون مثلا وهامان وعتاة الفجرة الكفرة، هؤلاء لا يقع عليهم السؤال وليسوا محطا للسؤال يوم القيامة. يقول العلماء ولذلك نجد أن الآيات التي تنفي السؤال تقيدها بالمجرمين، قال الله عز وجل ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، المجرمون هم من بلغ في الكفر مبلغه ومنتهى حتى صاروا أئمة في الكفر ودعاة إليه. المسألة أو الجمع الثالث، قالوا إننا نجد أن الآيات التي تنفي السؤال، إن الآيات التي تنفي السؤال إنما هي مقيدة بالمجرمين، كقول الله تبارك وتعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وكذلك قول الله عز وجل فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وكل هذا الجمع صحيح مقبول، كل هذا الجمع صحيح مقبول، والذي نريد إثباته هنا أنه لا يمكن أن يقع في آيات القرآن لا تناقض ولا تضارب ولا تعارض ولله الحمد. جاءنا سفهاء أخر وقالوا عندنا آيتان متعارضتان لا تستطيع أن تجمع بينهما، قلنا وما هي؟ قال عصا موسى قلبها الله عز وجل إلى حية في قوله تبارك وتعالى فإذا هي حية تسعى، والحية أنثى، بينما نجد الله في سورة الأعراف قال فإذا هي ثعبان، والثعبان ذكر، فكيف مرة يصف هذه العصا بأنها انقلبت إلى جنس الإناث وانقلبت إلى جنس الذكور مرة أخرى؟ أجاب العلماء عن ذلك بقولهم إن التعبير عن الشيء يختلف، قد يعبر عن الشيء بجنسه تارة وبنوعه تارة أخرى، فلو قلت لك مثلا اشتريت لك سيارة هذا تعبير عن جنس ما اشتريته لك، فأنت تعرف أنني لم أشتري لك صاروخا معاذ الله ولا بندقية أجارك الله ولا طائرة، إذا كانت طائرة ركاب فلا بأس، وأما إذا كانت طائرة حربية فمعاذ الله، ولم أشتري لك قطارا وإنما جنس الذي اشتريته سيارة. لكن لو أنني عبرت بتعبير آخر وقلت اشتريت لك كابرس مثلا، هل تعبيري كابرس، مش دراكم عن كابرس أنتم حدكم ديدسون وهايلوكس، فهل تعبيري الثاني هذا يتنافى مع تعبيري الأول، يتعارض معه؟ أكيد. لماذا؟ لأنني في التعبير الأول عبرت عن جنس الذي اشتريته، وفي التعبير الثاني عبرت عن نوع الذي اشتريته، والتعبير عن الشيء بجنسه تارة وبنوعه تارة هذا من كمال البيان، ليس من التناقض، من كمال البيان والتوضيح. إذا علم هذا فليعلم أن الله عز وجل لما قال فإذا هي حية لا يفهم من الحية أنها أنثى فقط، بل إن هذا اسم جنس يدخل فيه الذكر والأنثى، فالحية اسم جنس ليست نوعا، وإنما اسم جنس يصدق على الذكر والأنثى، ولكن من باب كمال توضيح القرآن حتى لا يدوخ من يقرأه، طيب هي انقلبت إلى جنس الحيات لكن هل هي ذكر ولا أنثى؟ جاءت آية أخرى تفصل أن الجنس الذي انقلبت له حيات والنوع الذي انقلبت له ثعبان، فإذا لما قال فإذا هي حية تسعى إنما عبر بجنس من قلبت إليه تلك العصا، ولما قال فإذا هي ثعبان مبين، إنما عبر عن النوع الذي انقلبت له تلك العصا. فالتعبير عن الشيء بجنسه تارة وبنوعه تارة لا إشكال فيه. مثال ثالث، ما في أتحداك تجد في القرآن تناقض. ومن أبدع من ألف في هذا الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، وتجدونه مطبوعا في آخر أضواء البيان، وطبع إيش اسم الكتاب؟ إيش؟ إيه نعم نعم، دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، تجدونه مطبوعا مستقلا، اقرأوا اقتنوا هذا الكتاب، هذا من أبدع ما ألف في هذا الموضوع. جمع ما قاله العلماء الأوائل مما يدعى فيه التعارض في آيات القرآن في كتاب واحد، وأنا أجزم أن من يستلذ هذا الفن سيقرأ هذا الكتاب عدة مرات. قالوا عندنا آيتان متعارضتان، وهي قول الله عز وجل عن الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم، فالله عز وجل حرم على المؤمنين أن يفرقوا بين الأنبياء، بينما نجد آية فيها التفريق بين الأنبياء وتفضيل بعضهم على بعض في قول الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فكيف آية تنفي التفريق وآية تثبت التفريق بين الأنبياء؟ الجواب إن التفريق المنهي عنه إنما هو التفريق في أصل الإيمان بنبوتهم ورسالتهم، فلا حق لك أن تقول إنني أؤمن برسالة محمد 100%، ولكن أؤمن برسالة نوح 70%، وأؤمن برسالة إبراهيم 90%. فإذا كان التفريق منصبا في مسألة أصل الإيمان برسالتهم ونبوتهم فهذا كفر والعياذ بالله، لأن من كفر أو شكك في نبوة واحد من الأنبياء فقد كفر بهم جميعا. فنحن نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم كما نؤمن بنوح الإيمان الكامل، ونؤمن بإبراهيم الإيمان الكامل، وسائر من سماه الله عز وجل في القرآن، ومن لم يسمه نؤمن به إيمانا مجملا، لا نفرق بين أحد منهم في مسألة أصل الإيمان بنبوتهم وصدق رسالتهم. لكن أما مسألة ما يؤتاه كل نبي من المعجزات والبراهين والشرائع فلا جرم أنهم يتفاضلون عند الله عز وجل، فإذا يتفاضلون باعتبار المراتب والتشريع والفضائل فقط، وأما باعتبار أصل الإيمان بهم فإنهم لا يتفاضلون. ولذلك قد أعطى الله عز وجل موسى من الآيات الشيء الذي لم يعطيه إبراهيم، وأعطى الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم من المراتب والنزل والفضل والبراهين شيئا لم يعطيه أحدا من الأنبياء من قبله، أوليس كذلك؟ بل إنه سيد الأنبياء وأفضلهم على الإطلاق باتفاق المسلمين. فإذا هذا التفريق لا بأس به، لكن أما التفريق في أصل النبوة والرسالة فإنه منهي عنه. ومن أهل العلم من قال جمعا آخر، وهو أن التفريق إذا كان مبني على العصبة والعنجهية واحتقار الطرف الآخر فإن هذا أمر محرم، وعلى ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس بن متى، يعني أنه خرج من قومه مغاضبا وفعل ما فعل فالتقمه الحوت وألقاه وهو مليم، فربما يظن الظان أن يونس قد انخرم شيء من فضله عليه الصلاة والسلام، فأبطل هذا الظن رسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله لا تفضلوني على يونس بن متى. واضح؟ إذا كان التفضيل مبناه على احتقار الطرف الآخر. وكذلك أيضا كان يهودي في سوق من أسواق المدينة فاختصمه بائع من تجار المسلمين فقال والذي بعث موسى بالحق إنه كذا، قال اليهودي، فصفعه المسلم قال أو تحلف بموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا تفريق مبناه على العصبية وهذا أمر لا يجوز. وعلى كل حال فبأي جمع جمعت بينها وألفت بين الآيات وكان الجمع غير متكلف وهو محتمل وله ما يشهد له من أدلة الشريعة فإن هذا جمعا صحيح، فإن هذا يعتبر جمعا صحيحا. فإذا لا يمكن أبدا أن تتعارض النصوص. جاء طرف رابع وقالوا عندنا آيتان متعارضتان في قول الله عز وجل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فاشترط الله عز وجل لجواز التعدد العدل، بينما الله عز وجل بين أنه لا يمكن أن يعدل بين النساء ولو مع الحرص في قول الله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فهاتان آيتان متعارضتان، جمع العلماء بينها بأن العدل ينقسم إلى قسمين، عدل ظاهري وعدل باطني. والمقصود بالعدل الظاهري أي العدل في الكسوة والنفقة والمبيت وفي اللحظ واللفظ عند اجتماعهن أمامك، فلا تبصبص إلى واحدة وتهم إلى الأخرى، أو تنعم على واحدة وتنعم على أولادها وتحضن أولادها وتقبلهم والأخرى تنظر إليك وأولادها، هذا محرم لا يجوز، نعوذ بالله أن نقع في شيء من ذلك إذا عددنا يوما من الأيام. وأما العدل الباطني فإنه العدل في المحبة والميل القلبي، فالعدل الذي يجب بقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أي العدل في الظاهر، فمن علم أو غلب على ظنه أنه إنسان عاطفي لا يستطيع أن يعدل بين امرأتين فيحرم عليه التعدد في هذه الحالة. وأما العدل الباطني فإنه غير مشترط، إذ أن أمور القلوب إلى علام الغيوب، فإذا أحببت إحدى زوجتيك أكثر من الأخرى ولم يخرج مقتضى هذا التفضيل إلى الظاهر فإن هذا أمر لا حرج فيه، لكن يبقى لا حرج فيه ما دام في حيز الباطن فقط. وأما إذا أخرجته إلى ظلم على من لا تحبها في الظاهر فإن هذا ينقلب من كونه جائزا لا بأس به إلى كونه محرما. فالآية التي تشترط العدل إنما هو العدل الظاهري، والآية التي تنفي وجود العدل إنما تنفي العدل الباطني. ويروى وإن كان فيه ضعف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقسم بين نسائه ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك أي في الظاهر، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك أي في العدل الباطن. ولذلك كان إذا سئل من أحب النساء إليه قال عائشة، لا يقوله أمام نسائه وإنما قاله لمن سأله من صحابته رضي الله عنهم وأرضاه. وضحت إن شاء الله؟ طيب عندنا آيتان ولا يكفي؟ يكفي هذا، لعلكم ترجعون إلى هذا الكتاب الطيب. هذه من قواعد التفسير المهمة، ومن جملة القواعد أيضا الأسماء الحسنى في خواتم الآيات، الأسماء الحسنى في خواتم الآيات تجرى مجرى التعليل لما ذكر من الأحكام في الآية، تجرى مجرى التعليل لما ذكر من الأحكام في الآية. أعيد القاعدة مرة أخرى، الأسماء الحسنى في خواتم الآيات تجرى مجرى التعليل لما ذكر من الأحكام في الآية. وهذه من أعظم القواعد التفسيرية التي تعينك على فهم مدلول الآية، أهو ترغيب أم ترهيب، أهو تشديد أم تخفيف، أهو تغليظ أم رحمة. فإذا ختم الله عز وجل آية من سور القرآن من آيات القرآن باسمين فاعلم أنه إنما خص هذين الاسمين لتناسبهما مع ما ذكر في الآية من الأمور والأحكام الشرعية، كقول الله عز وجل والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. أو يناسب أن تختم الآية والله غفور رحيم؟ لا. لماذا؟ لأن هذا حكم شرعي وحد وفيه قطع يد ودماء تسيل وإنسان سنحرمه من يده، فإذا هذا يحتاج إلى عزة وحكمة، إلى عزة في تنفيذ الأحكام وتقريرها، وأن لا يحمل الإنسان وأن لا تحمل الإنسان الرأفة والرحمة، وأن لا يحمل الإنسان رأفته ورحمته أن يعطل شيئا من حدود الله وأحكامه. ولذلك ختم الله عز وجل تلك الآية بقوله إن الله عزيز حكيم. والله عزيز حكيم أي عز فحكم فقطع. لكن انظر إلى الآية التي بعدها لما كانت في مقام الرحمة والرأفة والتوبة وانفتاح أبواب اللطف الرباني، قال الله عز وجل فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. هل يناسب أن تختم الآية والله علي عظيم عزيز حكيم واحد قهار جبار مهيمن، تلك الأسماء التي تقشعر لها الأبدان؟ لا، لأن المقام مقام تفضل وحنان ومقام عطف ومقام رحمة. فحينئذ قال إن الله غفور رحيم، أي لمغفرته ورحمته قبل توبة التائبين، أي ليس حدك الذي فعلته وليس قطعنا ليدك الذي حكمنا به عليك يجعلنا نطردك عن بابنا إذا أقبلت علينا تائبا نادما، بل تعود حالك كأفضل مما كانت. فإذا تأمل هذه تأمل تلك الخواتيم تجعلك تفهم المقصود الأعظم من هذه الآيات. وهذه أمثلتها كثيرة. القاعدة التي بعدها، القرآن يتفاضل باعتبار معانيه لا باعتبار المتكلم به. القرآن يتفاضل باعتبار معانيه لا باعتبار المتكلم به. وأظن طرقنا شيئا من هذه القاعدة في بداية شرحنا لهذه القواعد المباركة. فإذا قال لك قائل هل يمكن أن نقول إن سورة كذا أفضل من سورة كذا أو أن آية كذا أفضل من آية كذا، فقل هذا الكلام مجمل. فإن كنت تقصد بالتفاضل بين أبعاض القرآن باعتبار المتكلم به فهذا لا يدخله التفاضل، فالقرآن كله فضله واحد باعتبار المتكلم به، لأن المتكلم بالقرآن من أوله إلى آخره إنما هو الله تبارك وتعالى، ففضله باعتبار المتكلم به واحد. وأما باعتبار دلالة ومعاني الآيات فلا جرم أن القرآن يتفاضل. ولذلك قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، والسبع المثاني والقرآن العظيم هي سورة الفاتحة، والتي ما أنزل الله عز وجل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، فهي من جملة خصائص هذه الأمة، ونزل بها ملك لقوله في حديث ابن عباس أن ملكا نزل من السماء فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، ما قرأت لا تقرأ منهما بحرف إلا أوتيته، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك آية الكرسي، فإن الدليل دل على أنها أعظم آية القرآن، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه لما قال له أي آية في القرآن أعظم، قال الله ورسوله أعلم، قال فضرب في صدره فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدر أبي وقال ليهنك العلم أبا المنذر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا لا بأس بتفاضل، باعتقاد تفاضل القرآن باعتبار دلالاته ومعانيه، ولكن لا يجوز التفضيل بينه باعتبار المتكلم به والقائل. القاعدة التي بعدها، معرفة أسباب النزول لازمة لفهم معاني القرآن. معرفة أسباب النزول لازمة لفهم معاني القرآن، لأن العلماء يقولون إن معرفة السبب تورث معرفة المسبب. فإذا أشكل عليك شيء من آيات القرآن فإن مما يعينك على فهم معانيها أن ترجع إلى أسباب نزولها، وقد ألفت مؤلفات كثيرة ولله الحمد والمنة في أسباب النزول، فعلى الناظر والمفسر لكتاب الله عز وجل أن يحرص على التعرف على أسباب نزول القرآن. وقد كان نزول القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة الذي في السماء الدنيا ليلة القدر، كما قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر ثم صار ينزل منجما حسب الوقائع والحوادث على مدار 23 سنة، أي مدار النبوة، النبوة، فمنه ما نزل بمكة، ومنه ما نزل بالمدينة، ومنه ما نزل ابتداء، ومنه ما نزل على واقعة حصلت، بل ربما تقع واقعة وتنزل سورة كاملة كما حصل في قل هو الله أحد، لما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل سورة كاملة قل هو الله أحد. وكذلك في وقعة الأحزاب نزلت سورة الأحزاب، وربما تنزل آيات معدودة على وقائع معينة كالآيات التي نزلت في الظهار، والآيات التي نزلت في اللعان، والآيات التي نزلت في سورة في صدر سورة آل عمران في قدوم وفد نصارى نجران. فإذا على المفسر إذا أراد أن يكمل فهمه لمعنى الآية ومدلولاتها ويعرف المقصود بها أن ينظر إلى أسباب النزول، فإنك إذا قرأت آية أو سورة أنت تعرف وتستحضر في ذهنك سبب نزولها سوف يعيش قلبك مع هذه الآيات ما لا يعيشه إذا قرأت كلاما مجردا عن معرفة سبب نزوله. فإن قلتم اضرب لنا يا أبا راشد مثلا، أقول خذوا مثالا، لو أنني قلت لو أن موقفا صعبا مر علي في حياتي، موقفا مبكيا مر علي في حياتي فقلت فيه قصيدة شعرية، ثم بعد 20 سنة صارت لي أمسية شعرية، فمن جملة القصائد التي قرأتها هذه الليلة هي تلك القصيدة التي بنيت على موقف من قبل كم؟ 20 سنة، وكان من جملة السامعين رجل يعرف إيش يا جماعة؟ رجل يعرف السبب الذي من أجله قيلت هذه القصيدة، ويعرف تفاصيل القصة والأمر الصعب الذي مر علي وكيف تجاوزته وكيف أثر في، بينما أغلب من في القاعة لا يعرفون وإنما يتلذذون بتصفيف الكلمات واتساق الوزن والإلقاء. فبينما أنا أقول مفردات القصيدة فإذا واحد من هذه المجموعة يبكي، بينما بقية المجموعة لم يتأثروا. ما الذي جعل هذا الرجل يبكي؟ أنه عارف السبب الذي قيلت في هذا، فكان كل بيت منها يعبر عن موقف، يعبر عن موقف معين. فإذا معرفة سبب نزول الآيات ولله ولكتابه المثل الأعلى، لكن من باب التوضيح والتفهيم فقط، لا جرم أنه يجعل القلب يعيش مع هذه الآيات ويتأملها ويتدبرها ويتحرك دمع العين لها ووجل القلب عند قراءتها وسماعها، فيتحقق في من يعرف أسباب النزول قول الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا مثانية، كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا لا يمكن إلا إذا تم الفهم، إذا تم الفهم، ولا يمكن أن يتم فهم الإنسان فيما يقرأ إلا إذا كان عارفا بأسباب النزول. فالله الله أن يحرص العبد على ذلك. فمعرفة أسباب النزول هي خير سبيل لفهم معاني القرآن وكشف الغموض الذي يختلف معاني بعض الآيات في تفسيرها. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم القرآن الكريم، انتهى كلامه. وقال الإمام الواحدي: وللواحدي هذا كتاب في أسباب النزول جميل جدا ومحقق في رسالة جامعية. قال رحمه الله: لا يمكن تفسير القرآن دون الوقوف على قصة الآية، أو قال على قصتها وبيان نزولها. ويزيد عليه الإمام ابن تيمية رحمه الله بأن معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، يورث العلم بالمسبب. فإن قلت: وكيف طريق معرفة النزول؟ وكيف طريق معرفة أسباب النزول؟ فنقول: إما أن تقرأ كتابا من الكتب الموثوقة التي تبين لك أسباب النزول العامة والخاصة، وإما أن تسأل العلماء إن كنت غير عارف بالقراءة أو غير عارف بأسماء الكتب أو غير قادر على تحمل لأواء القراءة. فتسأل أهل العلم لقول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر لقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بل إن معرفة سبب النزول قد يكون معينا على الترجيح عند اختلاف المفسرين. معرفة سبب النزول قد يكون معينا على الترجيح، معرفة الراجح من المرجوح عند اختلاف المفسرين. من أمثلة ذلك مثلا في تفسير قول الله عز وجل لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فقد كشف الإمام ابن عباس رضي الله عنهما بيان سبب نزول هذه الآية، فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أن مروان بن الحكم قال لبوابه اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي أو قال أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمع. يقول روح قل له ايش معنى هالآية، أشكل عليه معنى الآية. يقول إذا كان الله سوف يعذبنا على كل ما نؤتيه ونحب أن نحمد بما لم نفعل فإننا حينئذ معذبون أجمع. فقال ابن عباس وما لكم ولهذه، يعني ليس هذا هو المعنى الذي تقصده الآية، إنما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود فسألهم عن شيء فأخبروه بغيره فأروه أنهم قد استحمدوا إليه بما أخبروه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم. فإذا لا يدخل في هذه الآية إلا من يكتم ما يجب بيانه من العلم ثم بعد هذا الكتمان يفرح بأنه كتم ولم يخبر ولم يبين ولم يقع في الفخ. واضح هذا ولا لا؟ ويدخل في معنى الآية أيضا من باب الترجيح من يتزيى بزي غيره من العلماء على أنه زيه كالذين يسرقون رسائل العلماء ويطبعونها باسمهم، أو الذين يسرقون كلام العلماء ولا ينسبونه لهم، فكل هؤلاء داخلون في حكم الآية. ومن أمثلة ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى إن الصفا، يعني أنا أضرب لكم أمثلة على أن معرفة سبب النزول يمكن يعين الإنسان على فهم الراجح المقصود عند خلاف العلماء. من أمثلة ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال أهل العلم ظاهر الآية لا يقتضي أن السعي فرض في الحج والعمرة، لأنه قال فلا جناح، لأن رفع الجناح يفيد الإباحة لا الوجوب. ومن هنا تمسك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بذلك، فهو يرى أن السعي بين الصفا والمروة إنما هو واجب فقط وليس بركن، وعلى تاركه دم مع صحة حجه، فصحح الإمام أبو حنيفة الحج والعمرة ولو لم يسعى الإنسان بين الصفا والمروة عملا بنفي الجناح هنا. ولكن بعد مراجعة سبب النزول تبين لنا معنى الآية بيانا شافيا كافيا، ولماذا قال الله فلا جناح مع أنهما ركن في الحج والعمرة، فلماذا يقول إن سعى فلا جناح؟ فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عروة رحمه الله تعالى قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها أرأيت قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قلت فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بهما. يقول هل هذا الفهم اللي فهمت أنا من الآية صحيح؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها بئس ما قلت يا ابن أختي إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه أن يطوف عليهما، ولكنها إنما نزلت أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها في الجاهلية، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا كنا في الجاهلية إذا أهللنا لمنات أي ذبحنا لها وأهللنا باسمها وهي معروفة هي بين الصفا والمروة كانت قديما في الجاهلية. قال إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية إذا أهللنا لمنات، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة ثم سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما إلى آخر كلامها. فالشاهد من هذا أن قول الله عز وجل فلا جناح إنما ينفي هذا الفهم الفاسد الذي كان من رواسب الجاهلية واصطحبه هؤلاء بعد الإسلام، فكانوا ربما تحرجوا، فأراد الله عز وجل أن يقطع دابر هذا التحرج بنفي الجناح، ولا يقصد أن يبين حكم الطواف في ذاته، وإنما أراد أن يرفع تلك الرواسب الجاهلية التي استقرت في أذهانهم مما كانوا يفعلونه قبل الإسلام. واعلم رحمك الله تعالى أن الأسباب قد تتعدد ويكون النازل لها جميعا واحد، كآيات اللعان حصلت قضيتان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها نزلت فيها آيات اللعان، فالسبب متعدد والنازل واحد. وربما يكون العكس، يعني ماذا؟ أن يتعدد النازل والسبب واحد، أن يتعدد النازل والسبب واحد، كالآيات التي وردت في سورة الأنفال في من أولها إلى الآية 40 التي تتكلم عن الإصلاح والقتال، كلها آيات تحمل موضوعات كثيرة، فتعدد النزول ولكن السبب واحد وهو خلافهم أو اختلافهم في قسمة غنائم بدر، وهذا واضح بإذن الله. فإذا الله أوصيكم يا إخواني بأن تدرسوا أسباب النزول إذا كنتم تريدون فهم القرآن على وجهه الصحيح. القاعدة التي بعدها: دعوى النسخ في كتاب الله بالاحتمال لا تقبل، دعوى النسخ بالاحتمال في كتاب الله عز وجل لا تقبل، لأن المتقرر أن النسخ بالاحتمال لا يجوز، ولأن المتقرر أن إعمال الكلام أولى من إهماله، ولأن المتقرر عند العلماء أن الجمع مقدم على القول بالنسخ، ولأن المتقرر عند العلماء أن ما كان ثابتا بيقين فلا يجوز الحكم عليه بالارتفاع إلا بيقين، وأما الاحتمالات والظنون والأوهام فإننا لا يجوز لنا أن نجعلها عمدة في القول بالنسخ. فإذا أي آية يدعى فيها أنها منسوخة فالواجب علينا أن نقف مع هذه الدعوة موقف الرافض لها في أول الأمر حتى ننظر إلى برهان من ادعى أنها منسوخة، فإن وجدناه برهانا يقينيا قاطعا فحينئذ لا بأس بأن نقول بأنها منسوخة، وأما إذا رأيناه برهانا ضعيفا مبنيا على الاحتمال والظنون والأوهام فإنه لا يجوز لنا أن نسير معه في هذه الدعوة، لأن هذه الآية ثابتة بيقين فلا يجوز أن نحكم عليها بأنها مرتفعة إلا بيقين آخر. وسوف تنفعكم هذه القاعدة كثيرا في التفسير، لأنك سوف تمر على آيات كثيرة في القرآن جدا جدا يدعي بعض المفسرين فيها أنها منسوخة وأن الناسخ لها كذا وكذا، ثم إذا تأملت وتدبرت وجدت أن الجمع بينها وبين ما ادعي أنه ناسخ لها أنه جمع يسير لا تكلف فيه ولا غلو أبدا، فحينئذ متى ما أمكن الجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض، التي ظاهرها عندنا في عقولنا نحن التعارض، فهو مقدم على النسخ، فلا يجوز أن نجنح إلى النسخ ما دمنا قادرين على القول بالجمع بينهما، القول على القول بالجمع بينهما. فمن ذلك مثلا على سبيل المثال قول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا. أما كلمة خفافا فلا إشكال فيها، لكن الإشكال عند بعض العلماء في قوله ثقالا، فهم أن الثقل هنا هو ثقل المرض والإعياء والتعب والعجز الحسي الذي يعذر به الإنسان، ظن أن الثقل هنا هو ثقل المرض، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم المرض، أو قال: إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. وبناء على هذا الفهم من هؤلاء العلماء غفر الله لهم، قالوا إن كلمة ثقالا منسوخة، فالثقيل أي المريض مرفوع عنه الخروج للجهاد بقول الله تبارك وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. أنتم فهمتم هذا؟ أنتم فهمتم هذا ولا لا؟ الإشكال عندنا في خفاف ولا ثقال؟ طيب، ظن بعض العلماء في ثقال إيش؟ أنه ثقل المرض، فرأوا أن هناك آيات ترفع الجهاد عن المرضى، فقالوا إن كلمة ثقالا منسوخة بهذه الآيات، بينما أن الحقيقة والواقع أنه ليس ثمة ناسخ ولا منسوخ بين هذه الآيات، لأن الثقال هنا ثقل الهوى، ثقل عدم الرغبة في الموت في سبيل الله، ثقل الخوف، ثقل الرغبة في البقاء في هذه الحياة الدنيا، ثقل الاستمتاع بالأولاد والزوجة، ثقل النفر في الحر، ثقل الخوف من العدو، ثقل الفتنة المدعاة: إذن لي ولا تفتني. فإذا هو ثقل حقيقي ولا ثقل وهمي؟ الجواب أنه ثقل وهمي، لكن هم يجعلونه ثقلا حتى يعتذروا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أمر المؤمنين أن ينفروا خفافا وثقالا، حتى ولو كنتم خائفين انفروا، حتى ولو كنتم تحبون زوجاتكم انفروا، حتى وإن كنتم تخافون الموت انفروا، انفروا حتى مع هذا الثقل، كما قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فالإنسان يخرج إلى الجهاد وربما بعض الناس يجد في صدره حرجا وثقلا: كيف سنقاتل؟ كيف؟ من سينفق على أولادنا؟ من سينفق على زوجاتنا؟ من سيرعاهم بعدنا؟ أليس كذلك؟ وهذا يستشعره الإنسان إذا رأى صف العدو وليس بينه وبين الموت إلا رصاصة تدخل في جسده، فيترك أهله وماله وأرصدته في البنوك ويترك هذه الدنيا ويودعه، هذا ثقل عظيم. فالله عز وجل أمر المؤمنين أن ينفروا خفافا وثقالا. إذن الثقل ليس هو ثقل المرض، حتى نجعل الآيات التي تنفي الجهاد عن المرضى ناسخة لقوله ثقالا. أفهمتم هذا؟ فإذا سوف تمر عليك آيات كثيرة من هذا، بل إن من أعجب الدعاوى التي اطلعت عليها في التفاسير دعوى بعض العلماء عفى الله عنا وعنه، أن قول الله عز وجل: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، نسخت 120 آية من القرآن، 120 آية من القرآن. الآيات التي تأمر بالإعراض عن المشركين، بالصفح عن المشركين، بعدم مقاتلة المشركين، كل هذا يعتبره منسوخا بقول الله عز وجل: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وهذا فيه نظر كبير. لما؟ لأن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، والنبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه حالتان: حالة ضعف وعدم وجود دولة إسلامية وقوة إسلامية، وحالة قوة. فلما كان في حالة الضعف كان يؤمر بالإعراض والصفح وترك القتال وابتداء القتال، لكن لما كان في حالة القوة أمر بماذا؟ بالقتال، وأن يقاتل المشركين حتى لا تكون فتنة. فإذا ليس هذا ينسخ هذا ولا هذا يبطل دلالة هذا، بل هذا نجمع بينهما باختلاف أحوال المسلمين. فإن كانت الدولة الإسلامية في حالة الضعف والمهانة وقلة العدد والعتاد والوهن، حينئذ نتعامل بالإعراض والصفح والصبر على ما يجينا من هؤلاء الكفرة، ما نعاملهم بما يعاملون نبي ونحن ضعفاء حسيا. وأما فتوات الشباب وحماس الشباب هذا بدمر الأمة. ذا لما نعطي الدنية في ديننا؟ بعض الشباب يقول: لما نعطي الدنية في ديننا؟ لا، ما نحن لا نعطي الدنية في ديننا، ولكن أنت انظر إلى الواقع، هل الواقع الآن أن الأمة جاهزة للقتال؟ هل الأمة الآن جاهزة للقتال؟ أمة مغيبة في الذنوب وفي خلوات في مستنقعات وتولى عليها الطغاة والمجرمون. هذه الأمة غير صالحة الآن للقتال ولا للجهاد، غير صالحة للقتال ولا للجهاد. فالعلماء أحكم، نظرة العلماء أحكم في العفو والصفح والتجاوز وعدم الخروج وعدم إغاظة الكفار حتى لا يهجموا على ديار الإسلام، لأنهم إن هجموا لن توجد قوة ترد هجومهم إلا إذا لملمت الأمة شعثها واتكلت على ربها وتركت الركون والخضوع للدنيا، حينئذ الإعداد يكون كاملا. أما الآن فلا، أما الآن فلا. فالشاهد أننا إذا كنا في حالة ضعف فنعمل بماذا؟ بالآيات التي تأمر بالصفح والإعراض وترك القتال، وإذا كنا في حالة القوة نعمل بالآيات التي توجب علينا الجهاد والسيف، أو ليس كذلك؟ فإذا هل هناك نسخ؟ الجواب لا، بل هو من توسعة الله على الأمة. وكما قال العلماء لكل مقام مقال.